صلاة جهرية كصلاة المغرب والعشاء والفجر والكسوف والاستسقاء والتراويح وغير ذلك من الصلاة الجهرية، من السنة أن يسمعهم الإمام القراءة. نعم. في أولى غير الظهرين، الظهر والعشر. الظهرين المقصود بهم الظهر والعصر، وقال الظهرين مع أن الظهر والعصر لا بالتغليب، كما نقول مثلا الأبوين. من الأبوين؟ الأب والأم. ونقول العمرين، والمقصود بذلك أبو بكر وعمر. ونقول الأسودين، التمر والماء. فيقول أولي غير الظهرين، لأن الظهرين أي الظهر والعصر الصلاة فيهما سرية، لا يجهر بالقراءة. نعم. ويجهر في أولي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين، وغيره أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد. غير الإمام إذا كان مأموم أو إذا كان منفرد في أي صلاة من الصلوات لا يجهر. نعم. وغيره أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله، لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب، لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت، وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع. حيث لا مانع يعني ما في مانع يمنع من الكلام، لأنه يعني إذا كان أخرس المانع موجود، لكن إذا ما كان هناك مانع يسمع نفسه. نعم. فإن كان يعني فإن وجد المانع. نعم. فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه. مع عدمه. نعم. ثم إذا فرغ من صلى الله عليه وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.